بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل فهم التابعين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني بعلومه في الدورين الثانيين، وقوله على وفق الإرادة يعني في تعريف القدرة. ما تعريف القدرة يا صادق؟ تعريف القدرة عارف القدرة؟ كيف نتأكد من الإجابة المسلمين عندهم على وفق الإرادة؟ وبين هذا تفصيلياً ما معنى على وفق الإرادة. قال الإشارة إلى أن تأثير القدرة فرع تأثير الإرادة، كما أن تأثير الإرادة فرع العلم. وبين هذه الفرعية من نراد بها، وهذه التابعية ليست المقصود بها التابعية من حيث التأثير، وإنما من حيث ماذا؟ التعقل، وإنها من حيث التعقل. القدرة لا يمكن أن ندرك قادرا إلا إذا كان مريدا. فهناك عندنا شرط عقل، ما هو شرط العقل؟ فعل الناس الشرط. عندما قلنا أن القدرة أنه لا يمكن أن يدرك قادرا إلا إذا كان مريدا، فهناك شرط. الإرادة شرط عقلي لتصديق القدرة. الإرادة شرط عقلي لتصديق القدرة، والعلم شرط عقلي لتصديق الإرادة. قال الإرادة صفة يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض كل ما يجوز عليه ونزيد على وفق العلم، على وفق العلم. فالإرادة هنا هي صفة مخصصة، صفة مخصصة. طيب، هناك مقدمة مهمة جدا، لأنه قال كما من يتأتى بها تخصيص الممكن وتخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. يعني عندنا ممكنات متقابلات، القدرة تخصص هذا بذلك، الممكنات المتقابلات ووجود من عدم الصفات، كثيرة من أمكنة الجهات من المقادير والصفات. يعني إذا كان قوي لا يكون قصيرا، هذا المتقابل. إذا كان أرض لا يكون قصير، لا يكون أرض أسود أو أرض قصير أو غني فقير أو مرض صحيح أو بخيل كريم، لا والله. فدعنا نبدأ ما هو في دائرة الممكن كذلك. قلنا أن القدرة والإرادة وبين هذا شرحا واسيا كافيا يليق بالمقام، أن القدرة والإرادة تتعلقان بالممكن، لكن جهة التعلق تختلف. فجهة تعلق القدرة بالإيجاد والإعدام، وجهة تعلق الإرادة بالتخطيط ببعض ما يجوز على الممكنات. نعم، يقول الإمام السلفي رحمه الله تعالى هي مبادرة. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: والممكنات المتقابلة ستة، الوجود والعدم والمقادير والصفات والأزمنة والأمكنة والجهات. يعني الوجود يقابله العدم هكذا، والمقادير يعني الطول، الطول يقابله الطول والقصر، مثلا الاحتجاج أبيض يقابله أسود، لا يكون أجل وأبيض وأسود، يعني هذه متقابلة الصفات. الأزمنة يعني مثلا يكون في زمن كذا يقابله زمن كذا، ليس في أزمنة متعددة في نفس الوقت، هذا باطل. يكون في المشرق فلا يكون في المغرب يقابله المغرب، إذا كان في الجنوب يقابله الشمال، وإذا كان في الشمال يقابله الجنوب، وهكذا. والجهات يعني كذلك نفس الشيء، إذا كان في جهة كذا لا يكون في جهة كذا، وإذا كان في جهة كذا لا يكون في جهة كذا. واضح؟ نعم. فهذه يعني لاحظت التوجه المهم والتقدم في الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض ما يلبسه عليه من الأمور المتقابلات، من الأمور المتقابلات. احفظ هذا البيت: الممكنات المتقابلات، وجودنا العدم وصفاته، الممكنات المتقابلات، وجودنا والعدم وصفاته، أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير والثقات. مصحى عام وشيء هذا بدوك عمله، ولا أنا ما أحكمش عمله هذا، أحكمش أحكمش، يدور، يتعرف الكثير، يدور في مناسبة في هو الأصل في الحوض هو قيد عنه يحتاج إلى الدار، لكن هذا التكفير جراها بشكل ولد أو بشكل تكفير، بعد كده هي كلمة المعرفة والمعاصر وتفتح من الإرادة وتقرأها مثلا تضرب راسك فيه وتقول له أنت من شريف مو مسيلة الممكنات المتقابلات وجود عدم الصفات أزمنة أمكنة الجهات وكذا المقادير والثقات. يعني هذا البيت كان يكون في مثل كذا التعقيد هو النبي في مبحث الإرادة هذه كاتبة تعليقا مش يخليك دائما حتى إذا أمسيته أجيب مؤرد المبحث الإرادة. قال إنما سنوسي شارحا هذا هذه العبارة المهمة أزمنة أمكنة الجهات وكذا المقادير والثقات أزمنة أمكنة الجهات وكذا المقادير والثقات الممكنات المتقابلات وجودنا وجودنا العدم الصفات أزمنة الأمثلة الجهات كذا المقادير والثقات. قال مرادنا في الممكنات الجائزات المتقابلات. شو هي المتقابلات يا شيخ؟ شو هي المتقابلات؟ مش معناه انه جاب لك هكا لا ضد يعني الضد لا بس لا الضد لا تجتمع ايش فيك؟ بقالي منطق تكتب منطق كيف؟ شيوخ مش قريب واضح. اي المتنافرات المتنافرات التنافر التنافر هو مصطلح على قضايا متناسق لا يلتقيان لا يجتمعان فوجود وعدم لا يجتمعان. ما اخذنا البارح مثلا البياض والسواد البياض والسواد منيعة الجمع والخلود معا منيعة الجمع ومنيعة الخلود عندما أقول الإنسان إما موجود وإما معدوم هذه قضية شرطية منفصلة منعة الجمع والخلود معا منعة الجمع فقط منعة الخلود فقط. فالممكنات المتقابلات مانعة الإنسان إما أبيض وإما أسود. لذلك يكون أصفر وأبيض ويكون أصفر وأحمر كذلك ذلك لا نستطيع أن ولذلك كان من ظروفه فقط منتجا. واضح؟ أما إذا استثنيت النقيض لا يمكن. قال مراتنا في الممكنات الجاذبات المتقابلات اي المتنافرات التي تقبل الجرم كل واحد منها قبولا متداولا لقبول منافره. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكاد إليه بأن زوجته قد جرت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف وكيف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله مسه عرق أو انتزعه عرق فلم ينتزع فقال أرأيت الإبل كيف النص كان يستحضر فيه نسبة تحرى لا لا قال انه هو انه يجب تكون سفراء تنتج يعني احمر حمر فاجابه هذا العربي لانه لعله مثل رجع من الجدود قال كذلك فإن حتى العلماء استنبطوا منه خلفية القياس يخاطها قياس الشبه قياس الشبه فاقتنع الرجل صحيح يعني قد يكون من الجاهل اللي هو يعني كما مثلا نحن في سيارتنا يعني تجد منا من الشعر أصفر والعين قال قصر وتجد من البيت هكذا مثلا الشيخ أبو لازم يعقوب أحمر عيون مصر أحمر كل الألوان ما تسمو يعني احنا هكذا يعني وجدت العائلة يعني مش عارف أصفر وأنت أصفر لا مش مثلا مش خلقية كل طيب هنا الله هو الذي يقبل الجن كل واحد منها قبول المتاول من قبول المنافير والاصحاب مشى لما لا تحصل يعني هذا فوز يعني هذا ما هذا يعني قبول الجن هذه أعراض نتكلم عليها طيب لكن هنا قال قبول المتاوية لقبول المنافية فلا مسيئة لأحدهم على الآخر وهذا دليل وهذا وجوب هذا دليل على وجوب المخصص. عندي انا جنب هو عندنا مقالة في الأخبار يا سيدي ما فينا هذه المطار السبعة هو لا يكمل ما تمنى لا يكمل العرب لا يكمل لا حتى لا يقبل انه في اجتماع في الحالات والخطوة انه ان لا ينتقل لان العرب يقوم بالنسيب ينتقل ما العرب لا ينتقل انه لا يقوم بالنسيب ارتفاع سلاح اعتبار هنا ارتفاع حقيقة ليس معان إذا حركة يعني إذا حركة كما تشوفوا إذا تكون بمسحة إذا ضيارة فما سواد سواد فما ضيارة وحتى إذا اشتغل جزئيا إيه يعني العرض يبقى ضمانين باعتبار الحركة هذه مش الحركة المطلقة الحركة الحقيقية اللي قال ابن جزئيا كما قال ابن فتوع يعني من الحركة هكذا مثلا مجموعة نقاط هي حركات يعني مساعدة أكوّلنا المهم مثلا ثلاثة علمة مش مهمة الآن قال أنه جمع بين المتنافيين وهما رجحان أمر نفسه على مقابله ومزود له بنفسه ايضا فتعين اذن على سبيل القطع واليقين الضروري بعد هذا التامل افتقار كل جرم الى مخصص العمليه مثلا كل هذا كلام ما شفت كلام هذا الموجود من المتين الرقيم والبليغ تتصل انت العمليه بالتفكير واضح أي فاعل يخصصه بالوجود بدلا عن العدم يساويه في القبول والإمكان على قول أو هو أرجح من الوجود لأفضلته بكل حادث على قول هذا أمر مساوي ويخصصه أيضا بالمقدار المخصوص من الطول والقطر كان الآن متقابلة يعني هذا على هذا طيب ويخصصه ايضا بالمقدار المخصوص من الطول والقصر او التوسط بينهما بدلا عن ذكر المقادير التي يقبل الجرم جميعها على السواء ويخصصه ايضا بصفه معينه من حركه او ضدها او غياض او ضده او علم او ضده الى غير ذلك من سائر الصفات المتقابلات ونحوها واضح هذا الكلام تكلمنا فيه ان شاء الله تعالى المتقابلات هذه مقدمه للممكن يعني الإمام السنوسي في شرحه للمقدمات هذا كتاب بديع يعني لا يستغني عنه طالب العلم إذا أراد أن تكون بدايته محرصة حتى تكون نهايته مشرقة إن شاء الله تعالى في هذا الفن العظيم المتعلق بذات الله تبارك وتعالى وصفاته فعلى هذا التقديم حتى يتكلم عن القدرة والإرادة حتى تستوعب ما معنى الممكن هذا يعني للأسف الشديد يعني لن تقرؤوه أنتم سلامة الصف الأول سنة قادمة سيكون مقرر يعني وبعضه مقرر سنة بعد المعركة لا من بعد المعركة ابن عاشر بعد ذلك أنا يقول لك ابن عاشر باعتبار أنه طالب يحفظ ابن عاشر فالأفضل أن يأخذ الشرح الكامل عقيدة وفقها وتصوفا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين